إصرار على حلق اللحية ألا يصيرها معصية كبيرة؟ وكذلك المقصود لها معصية، توفير اللحية واجب وأقصها أو حلقها من المعاصي، أما يكونها كبيرة أو محل بحث آخر. إذا كانت المرأة متضررة في الحمل، نعم، أقول إذا كانت المرأة متضررة في الحمل، هل يجوز أن تسوي عملية مثلاً بإزالة مبايض الحمل أو ذلك؟ إذا كان لها ضرر بين استشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بين فلا بأس بربط الرحم. إزالة قصد شيء لا بد من التحقق من الضرر الذي لا يحتمل. إذا تحقق ذلك هل يزال رحم؟ لا بأس يزال أو يربط. كتاب عرائس المجالس في القصص النبوي للتعالي، نعم، كتاب عرائس المجالس للتعالي، نعرفه.